الناس ولا تتطور. Oh, وَمَا أَنْتَ بِعَابِدٍ Thank you. Thank you. Yeah. كبير ذلك عيسى ابن مريم قول الحق بربه كلك نور ربنا بلدي اليوم. ايوه بصوا يا رب العالمين ما استعجل كل الجماعه والله ما استعجل. لا تجعل الدرس غريبا قول الحق Thank you. Thank you.